وقصة هنا بتاعت اتنين بيتعاركوا مع بعض، وهنا مش عارف بيحرس مش عارف الممتلكات الفلانية، وهنا المنشآت الحيوية الفلانية. الجيش في الحقيقة يكاد يكون تارك الثغور ومشغول جوه الايش البلاد، وهذه افضل لحظات وافضل اوقات للعدو ان هو يعمل ايه، ان هو يهجم على المسلمين. لكن لماذا لا تفعل ذلك اسرائيل واليهود؟ لماذا لا يفعلون ذلك؟ لانهم لو فعلوا ذلك لكانوا حمقى، لكانوا حمقى. لماذا؟ لان هذه الثورات الموجودة في العرب والمسلمين اي نعم تجعل البلاد مضطربة، لكن هم جميعا متحدون في معنى واحد وهو بغض اليهود. ولذلك لو ان اليهود حاولوا الهجوم على اي بلد اسلامي في الوقت الحالي وخصوصا مصر، خصوصا مصر، هذا سيكون سبيل توحيد المسلمين تقريبا. يعني ممكن ده يكون سبب توحيد المسلمين وخصوصا في مصر، توحيد كل الاطياف ستتوحد لقتال اليهود، والكل عند ذلك سيضع يده في ظهر الجيش وسيكون وراء الجيش المصري خصوصا. ولذلك انا اشير من خلال هذه المسألة الى معنى، هل وصل اليكم؟ ها؟ صحيح، تمام، جزاك الله خيرا. ان اجتماع المسلمين قوة، واليهود خايفين ان يجمعوا المسلمين يعملوا عملية تجميع، ولذلك مش قادرين يهاجموا اي بلد مسلمة وخصوصا مصر، خصوصا مصر. فلو هم هاجموها هيجمعوهم، وانا اقصد بذلك الاشارة الى ان اجتماع المسلمين قوة، فما بالك لو اجتمعوا من وراء امام مسلم يزدادون قوة على قوتهم. إمام مسلم هيقيم فيهم حكم ربنا سبحانه وتعالى، حكم الله، ويأمرهم وينهاهم، سيزدادون قوة على قوتهم. ولذلك في الحقيقة واجب علينا جميعا أن نعمل على أن يكون ذلك في المسلمين، إن لم يكن خليفة لهم جميعا فعلى الأقل في كل بقعة من بقاع المسلمين قدر على أن يكون لها إمام وولي أمر، فعلى المسلمين أن يعملوا لإقامة ذلك فيهم. والله أعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.